ماشي عدى ما هداشي ما هداشي ما هداشي جرح لي قلبي وما دواشي ما دواشي ما دواشي يا ابو رمشي عدى ما هداشي ما هداشي ما هداشي جرح لي قلبي وما دواشي ما دواشي ما دواشي تعالى كلم كلم او حتى سلم سلم تعالى كلم كلم او حتى سلم سلم ولا احنا يعني ما نسواش ما هداشي جرح لي قلبي وما دواشي ما دواشي ما هداشي جرح لي قلبي وما دواشي ما دواشي ما دواشي تعال كلم كلم او حتى سلم سلم تعال كلم كلم او حتى سلم سلم ولا احنا يعني ما نسواش عيونك جنة ونار يا ابو شعر ليلي وضحك نهار نظرة عيونك جنة ونار يا ابو شعر ليلي وضحك نهار قلبك حكالي الشوق موال وعنك قالولي انك ميال قلبك حكالي الشوق موال وعنك قالولي انك ميال ما تقولش لا ما تنساش ومعدنا بكره ما تنساش ما تقولش لا ما تنساش ومعدنا بكره ما تنساش ولا احنا يعني ما نسواش تعالى كلم كلم او حتى سلم سلم تعالى كلم كلم او حتى سلم سلم ولا احنا يعني ما نسواش يا مريتش عدى ما هداش ما هداش ما هداش جرح لي قلبي ما دواشي ما دواشي يا مرمشي عدى ما هداش ما هداش ما هداشي جرح لي قلبي وما دواشي ما دواشي ما دواشي تعالى كلم كلم او حتى سلم سلم تعالى كلم او حتى سلم سلم ولا احنا يعني ما نسواش يا حارس احلى عيون يا ابو طله هلا وقلب حنون يا ابو رمش حارس احلى عيون يا ابو طله هلا وقلب حنون بعت لك اشواق رسول قرب حرام البعد طول بعت لك اشواق رسول قرب حرام البعد طول ما تقولش لا ما تنساش ومعادنا بكره ما تنساش ما تقولش لا ما تنساش ومعادنا بكره ما تنساش ولا احنا يعني ما نسواش تعالى كلم او حتى سلم سلم تعالى كلم او حتى سلم سلم ولا احنا يعني ما نسواش يا مرمشي عدى ما هداش ما هداش ما هداش جرح لي قلبي وما دواشي ما دواشي ما دواشي يا مرمشي عدى ما هداش ما هداش ما هداشي جرح لي قلبي وما دواشي ما دواشي ما دواشي تعالى كلم كلم او حتى سلم سلم تعالى كلم كلم او حتى سلم سلم ولا احنا يعني ما نسواش سلم.